إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة في الله، خلق الله تبارك وتعالى الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم أي من طين، ثم أمر الله تبارك وتعالى الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إبليس كان بينهم في هذا الوقت فشمله أمر الله تبارك وتعالى، لكنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. ومن هنا عباد الله طرده الله تبارك وتعالى من الجنة ولعنه وأهبطه من هذه الجنة وعاقبه سبحانه وتعالى. وبعد ذلك عباد الله، إبليس عليه لعنة الله من هذا الوقت أعلن العداوة لآدم، وأقسم على ذلك أنه عدو له ولذريته من بعده، فقال كما قال الله تبارك وتعالى، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وبدأ إبليس في العداوة مباشرة، بدأ يجهز أسلحته ويعد جنوده، واستعد للحرب منذ أول لحظة من خلق آدم عليه السلام. والله تبارك وتعالى حذر آدم عليه السلام من عداوة إبليس ومن شره ومن إغوائه وإغرائه، فقال تبارك وتعالى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. يا آدم إن إبليس هذا عدو لك، وإنه لا يريد لك الخير، وإنه هدفه أن يخرجك أنت وزوجك من الجنة، وإنك إن خرجت من الجنة شقيق، وإن خرجت من الجنة فإنك تجوع وإنك تعرى وإنك تظمأ وتعطش وإنك تؤذى وتتعرض لحر الشمس. فالجنة فيها كل هذا النعيم، مؤمنة من كل هذا جميعا. يا آدم احذر من عداوة إبليس، احذر من عداوة هذا العدو اللدود. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. كل من كل أصناف الجنة ومن ثمار الجنة، كل من كل شيء تريد أن تأكل منه إلا شجرة واحدة ليس لك أن تأكل منها، بل لا يجوز لك أن تقربها، فإنها محرمة عليك في الجنة، واحذر يا آدم أن تأكل منها. وأخذ إبليس بعد هذا التحذير من المولى تبارك وتعالى يوسوس لآدم ويغري آدم ويغوي آدم، لكن آدم وحواء كانوا متذكرين لأمر الله تعالى، كانوا متذكرين لأمر الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: فوسوس لهما الشيطان. ومعنى وسوس أي أنه يعني فعل ذلك مرات ومرات وهما متذكرين منتبهين لأمر الله تبارك وتعالى، وأنهما يعلمان جيدا أنه ما يريد لهما الخير، بل يريد أن يخرجهما من الجنة، متذكرين ذلك تماما، ولكنه أخذ يوسوس مرات ومرات حتى وقع في آخر الأمر في المحذور، حتى وقع في آخر الأمر فيما نهاهما الله تبارك وتعالى عنه، وأكل من الشجرة فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. ماذا يريد الشيطان من آدم عليه السلام؟ إن هدفه أن تظهر عورة آدم وحواء، هدفه كشف الستر، كشف العورات، هذا هدف أساس من أهداف إبليس الذي يسعى إليه بين الناس جميعا، كما فعل ذلك مع آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وكانت سوآتهما كانت موجودة، لكنهما ما كانا يعرفان أنها سوءة، ما كانا يعرفان أنها عورة، لم يطلع عليها، لم ينتبه إليها، حالهما تماما كحال الطفل الصغير الذي يعيش بين والديه ولا يعرف أن عورته وهذه كشفها عيب وكشفها حرام، وأنه لا ينبغي له أن يكشفها، فيعيش ويمشي بين الناس ويخلع ملابسه وكأنه لا حرج عليه، لا يدري أنها سوءة ولا يعرف أنها عورة. فهكذا كان حال آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. بعدما وسوس لهما مرارا وتكرارا وهما منتبهين متذكرين حذرين من إبليس ومن عداوته، ذاكرين لأمر الله تبارك وتعالى، أخذ إبليس اللعين في حيلة أخرى، أخذ يقول لهما: إن هذه الشجرة لو أنكما أكلتما منها فإنكما تخلدان في هذه الدنيا وتكونان ملوك، تخلد وتكون ملوكا في هذه الدنيا، لا تموتا أبدا. أخذ يغويهما ويغريهما بذلك وهما أيضا منتبهين متذكرين حذرين من إبليس ومن عداوته. ثم أخذ إبليس يفكر ويمكر في حيلة خبيثة أخرى، أخذ يقسم لهما بالله العظيم أنه صادق في دعواه، وأنه ناصح لهما أمين، وأنه ما يريد لهما إلا الخير كما قال الله تبارك وتعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وقاسمهما أقسم بالله العظيم أنه لهما ناصح أمين فصدقاني وجرباني في هذه المرة وسوف تريا ما أقول لكما أنه حق وأنه صدق. وهنا وقع آدم وحواء في المحذور وأكلا من الشجرة وقع فيما نهاهما الله تبارك وتعالى عنه. صدق إبليس وأحسن الظن به وما كان آدم عليه السلام يظن أن أحدا يحلف بالله كاذبا كما عاتبه الله تبارك وتعالى في ذلك وفي هذه المعصية. ثم قال بعزتك يا رب ما حسبت أن أحدا يحلف بك كاذبا. بعزتك يا رب ما كنت أظن أبدا إن أحد يجترئ عليك ويحلف بك كاذبا. وهذا عباد الله هو سبيل المجرمين وسبيل الفساق الذين يريدون خداع المسلمين الذين يريدون أن يغروا المسلمين ويخشوهم ويخدعوهم. تراهم دائما يحلفون بالله كذبا وزورا وافتراء وجرأة على الله تبارك وتعالى. وهذا يمين غموس كذب وهذا اليمين من أعظم الكبائر عند الله تبارك وتعالى الذي يحلف يمينا كاذبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبائر قال صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. اليمين الكاذبة الذي يحلف يمينا كاذبة متعمدا الكذب وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. دلهما أي من التدلي أي أنزلهما من الجنة بعدما غرهما وبعدما خدعهما فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءتهما. لما ذاق الشجرة أكلا من الشجرة ووقع في المحذور ووصل إبليس عليه لعنة الله إلى هدفه الذي يسعى إليه حثيثا أنه يكشف عورات بني آدم ويكشف سوءات بني آدم. ماذا فعل؟ فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما ظهرت وانكشفت واطلع عليها اطلع على السوءة والعورة. وهنا تبين لآدم أن هذا الأمر أن هذه سوءة وأنها عورة وأن هذا ينبغي عليه أن يستحي من ذلك مما فعل. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما ماذا فعل؟ أول ما ظهرت العورة والسوءة وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة يعني أسرع وشرع في تقطيع ورق شجر الجنة الورق الكبير والعريض من الجنة وأخذا يلزقان على العورة وعلى السوءة استحياء وخجلا من الله تبارك وتعالى استحياء من الله وخجلا من الله تبارك وتعالى. آدم عليه السلام أول ما ظهرت السوءة وظهرت العورة ظهرت الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها. فإن من الفطرة التي فطرنا المولى تبارك وتعالى عليها ستر العورات ستر العورات ستر السوءات. هذه فطرة فطر الله تبارك وتعالى البشر عليها فطرة متأصلة في النفس الإنسانية أن يستر المسلم عورته أن يستر المسلم سوءته والذي يخالف ذلك فقد انتكست فطرته انتكست فطرته بهذا الفعل. وأن الذي يكشف عورته وسوءته فقد فعل فعل أهل الجاهلية فإنه فعل فعلا شاذا محرما. تأملوا عباد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن آدم عليه السلام كان رجلا طوالا كأنه نخلة سموق، يعني كأنه نخلة طويلة جدا، كان طوله في السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طوله 60 ذراعا في السماء، يعني ما يقرب من 40 مترا. طول آدم عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إن آدم عليه السلام كان رجلا طوالا كأنه نخلة سموق كثير الشعر عليه الصلاة والسلام. فلما ركب الخطيئة أي أكل من الشجرة بدت له عورته، بدت له سوءته وظهرت وعرف أنها عورة، بدت له عورته، فنهض آدم عليه السلام وانطلق يجري في الجنة، فتعلقت به شجرة، أمسكت به شجرة فقال لها أرسليني، فقالت لست بمرسلتك، لست بمرسلتك. فقال الله تبارك وتعالى يا آدم أمني تفر، يا آدم أمني تفر. فقال آدم عليه السلام يا ربي إني استحييتك، يا ربي إني استحييتك، أنا استحييك يا رب، إني استحييتك يا رب. فالحياء من فطرة، من الفطرة التي فطرنا الله تبارك وتعالى عليها، فطر بني آدم عليها. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير يحب الحياء والسترة، إن الله حيي ستير يحب الحياء والسترة. وفي هذه الأيام انتكست الفطرة، وصار كثير من الرجال والنساء لا يستحيون من الله تبارك وتعالى، ولا يستحيون من البشر ولا من المخلوقين. وتأملوا عباد الله، ألا تستحي هذه الفتاة المسلمة التي تنتسب إلى الإسلام والتي تخرج من بيتها في شوارع المسلمين وطرقاتهم وكأنها عارية تماما، كأنها تلبس ملابس النوم، كأنها تلبس ملابس داخليا وتمشي في الشوارع بدون حياة وبدون ستر، تبرز عورتها وسوءتها ولا تستحي من الله تبارك وتعالى؟ أين الحياء إذن؟ أين الستر إذن؟ أين الفطرة التي فطرنا الله تبارك وتعالى عليها؟ أين الغيرة التي جعلها الله تبارك وتعالى في قلوب الرجال، قلوب الآباء والإخوة؟ أين الغيرة عباد الله حينما تخرج تلك الفتاة المسلمة بهذا المنظر الذي يخالف الحياة ويخالف السترة؟ ألا تعلم تلك الفتاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذنب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. في حديث آخر قال وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما، إنها لا تشم رائحة الجنة مثل هذه الفتاة. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم فلعنوهن فإنهن ملعونات، فلعنوهن فإنهن ملعونات. فأين الحياء وأين الستر وأين الفطرة التي فطرنا الله تبارك وتعالى عليها؟ أختاه يا بنت الإسلام تحشمي، لا ترفعي عنك الحجاب فتندمي، صوني جمالك إن أردت كرامة، الناس حولك كالذئاب الحوم، الناس حولك كالذئاب الحوم. ما كان ربك جائرا في شرعه، ما كان ربك جائرا في شرعه، ما كان ربك جائرا في شرعه، فتمسكي بعراه حتى تسلمي. أيها المسلمون عباد الله، ليس من الحياء أيضا أن نرى الرجال والنساء في شوارع المسلمين وأسواق المسلمين نسمع منهم سبابا وفحشا وقبحا، يستحي الإنسان، ربما يستحي الإنسان أن يذكره لزوجته في حجرة نومها. ترى بعض النساء في شوارع المسلمين وفي أسواق المسلمين وبعض الرجال كذلك يسبون ويشتمون بعضهم بعضا بأقبح الشتائم، بشتائم قبيحة يستحي الإنسان ربما أن يذكرها لزوجته في حجرة نومها. ليس من الحياء عباد الله كذلك أيضا أن ترقص الفتاة المسلمة أو المرأة المسلمة في الأفراح والحفلات ويقولون بأنه ليلة العمر وأنه يوم في العمر، وكأنه لا حرج في ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليس من الحياء عباد الله أن يجلس الشباب والشابات والرجال كذلك بل والشيوخ أمام المواقع الإباحية، أمام المواقع الإباحية، مواقع الدعارة، مواقع الفحش، مواقع الفجور، مواقع الزنا والعياذ بالله طوال الليل، لا يستحيون من الله، لا يراقبون الله، لا يخافون الله تبارك وتعالى طوال الليل أمام تلك المواقع، بل إن بعضهم يراسل بعضا في أماكن بعيدة ويظهر عورته، ألا يخاف من الله؟ ألا يستحي من الله تبارك وتعالى؟ ألا يستحي من الله تبارك وتعالى؟ فالله تبارك وتعالى يستطيع سبحانه وتعالى في طرفة عين أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. أين الحياء إذن؟ وأين الستر إذن؟ وأين الفطرة إذن؟ إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. ليس عباد الله كذلك من الحياء العلاقات المحرمة الآثمة بين الرجال والنساء الأجنبيات، مقابلات واتخاذ العشيق السري والخدن والمكالمات الهاتفية التي تكون خاصة بالليل ساعات طوال، ليس ذلك من الحياء. إن ذلك عباد الله يحدث كثيرا بين نساء المسلمين ورجال المسلمين المتزوجين وغير المتزوجين. أين الحياء وأين الستر عباد الله؟ إن ذلك مخالف للحياء. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا من أعظم الفحش ومن أكثره انتشارا في هذه الأيام، أن يراسل الرجل امرأة أو المرأة رجلا أو أنهما يتقابلا سرا ويتكلمان في كلام قبيح بذيء يستحي الإنسان أن يستمع إليه. أيها المسلمون عباد الله، إن شابا صغيرا من شباب المسلمين يقول يوما أنني أكره أمي، يقول ذلك هذا الشاب أنني أكره أمي كرها شديدا، إن أمي إذا تغيب أبي عن البيت فإنها تظل تتصل برجل أجنبي عنها طوال الليل في كل وقت خاصة بالليل في ظلمة الليل، وتتحدث معه في كلام بذيء كلام قبيح أستحي أن أذكره، وهي تظن أنني لا أعلم، تظن أنني لا أعرف وما أسمع شيئا، فإنني أكره أمي كرها شديدا. فاستحيوا عباد الله من الله، واتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا أن الله مطلع عليكم، وأنك لو كنت داخل صخور صم لاطلع عليك الله تبارك وتعالى. ألم تعلم بأن الله يرى؟ ألم تعلم بأن الله يرى؟ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فاتقوا الله عباد الله، ألا تعلمون أن يوم القيامة يوم تكشف فيه السرائر، يوم تبلى السرائر كما قال المولى تبارك وتعالى، يوم يفضح الله تبارك وتعالى العصاة على رؤوس الخلائق أجمعين. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، واستغفروه يغفر لكم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فكشف السوءات والعورات هدف من أهداف إبليس الذي يسعى إليه، وقد أغرى أبينا آدم حتى أوقعه في المحذور. أيها المسلمون عباد الله، وإن إبليس يزين لبني جلدتنا، يزين للناس من النساء خاصة والفتيات هذا اللبس الذي يلبسونه، ويقول بأن هذا هو التقدم وهذا هو التحضر، وأن الحجاب رجعية وتخلف، وأنه تشدد في دين الله تعالى زائد عن اللزوم ما كان ينبغي أن يفعلوا ذلك. هكذا عباد الله، فالله تبارك وتعالى حذرنا من عداوة إبليس عليه لعنة الله، حذرنا وحذر آدم عليه السلام من قبل، وآدم عليه السلام كانت معصيته هذه التي عدها معصيا كانت مجرد نسيانا لأمر الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وآدم عليه السلام سارع في التوبة إلى الله، وقبل الله تبارك وتعالى منه التوبة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. قد أنزلنا عليكم نعمة عظيمة، نعمة الستر ونعمة اللباس وريشا، أي زينة لكم عباد الله، إن ذلك من آيات الله تبارك وتعالى. ثم أخذ يحذرنا سبحانه وتعالى من نفس ما حدث مع أبينا آدم عليه السلام: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يحذرنا المولى أن نفتن كما فتن أبينا آدم عليه السلام. لذلك عباد الله، ما هو حد العورة في الإسلام بالنسبة للرجل والمرأة، خاصة ونحن في فصل الصيف في شدة الحر؟ وفي هذا الصيف يتحلل كثير من الرجال وكثير من النساء، يتحللون ويتخففون من ملابسهم ويخرجون في شوارع المسلمين كذلك، أو يقفون في الشرفات والبلكونات ربما بملابس النوم، وكأن ذلك جائزا بحجة شدة الحر وأنهم لا يطيقون الحر. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فما هو حد العورة في شرع الله تبارك وتعالى للرجل والمرأة؟ أما الرجل فحد العورة له من السرة إلى الركبة، ذلك لا يجوز له أن يبدي شيئا منه أو أن يظهر شيئا منه. أما المرأة فحد العورة بالنسبة لها على خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أن جسد المرأة كله عورة، كل جسد المرأة حتى الوجه والكفين، ومنهم من قال بأن جسد المرأة كله عورة إلا الوجه والكفين. وعلى هذا عباد الله، فقد اتفق جميع أهل العلم بأن المرأة لا يجوز لها أن تبدي شيئا من شعرها، ولا يجوز لها أن تبدي شيئا من ذراعيها، ولا تبدي شيئا من ساقيها، شقيها ولا تظهر عنقها ولا فتحة نحرها. كل ذلك باتفاق أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة أن تظهر شيئا من ذلك حتى في شدة الحر وفي شدة الصيف. وتأملوا عباد الله في هذا الحديث عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله قال يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نذر عورتنا ما نأتي منها وما نذر. قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. احفظ عورتك, احذر أن يطلع أي أحد من الناس على عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. وملك اليمين الإماء والعبيد وليسوا موجودين الآن. إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قال قلت يا رسول الله فالرجل يكون مع الرجل, يعني بيعمل معه في مكان واحد وبيبات معا في مكان واحد أو يكون حتى أخيه من أمه وأبيه شقيقه, فالرجل يكون مع الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت ألا يراها أحد فافعل, إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. قال قلت يا رسول الله فالرجل يكون خاليا, يكون في حجرة مغلقة لا يطلع عليه أحد من الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن يستحيا منه من الناس, فالله أحق أن يستحي منه من الناس. لذلك فإن المسلم عباد الله يجوز له كشف العورة عند الحاجة إلى ذلك, ثم يسارع إلى ستر هذه العورة سريعا. هذا هو حد العورة في الإسلام عباد الله, وهذا هو الستر الذي أمرنا به شرعا, وهذا الذي أمرنا الله تبارك وتعالى وأمر به آدم عليه السلام, وتلك هي الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى البشر عليها. عباد الله أخيرا حتى لا أطيل أكثر من ذلك, فإننا معنا الآن يعني اثنين يعني من الناس عندنا في القرية, عندنا معهد أزهري, معهد أزهري معهد ديني بنبني فيه يعني من أكثر من 5 سنوات إلى الآن, من 5 سنوات إلى الآن يعني بنينا الدور الأول, ثم أننا لا نستطيع إلى الآن نحن نصب إلى الآن. فهذا المعهد الأزهري يعني معنا الآن يعني الوصولات الأمانة اللي عاوز يعني وصل أمانة من الناس, لو أي أحد يتبرع أو أي أحد يريد أن يتبرع بأسمنت بحديد بسن بأي شيء من هذه المونات جزاه الله خيرا. وهذا المعهد لو أنت يعني تمشي على طريق حوش عيسى تجد أن اليافطة بتاعه موجودا, معهد الفاروق الأزهري. فنرجو من إخواننا جميعا أن يساهموا معنا في هذا المعهد الأزهري ولو بجنيه واحد, وجزاكم الله خيرا. وعلم أنكم ما تقدموا شيئا بين يدي الله تبارك وتعالى إلا تجد ذلك عند الله تبارك وتعالى. وفي اثنين الآن حيقفوا على الباب بعد الصلوات, ومن أراد وصل يعني من وصلات معهم وصلات ومعهم أوراق المعهد كاملة, وجزاكم الله خيرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يستر عورتنا, اللهم استر عورتنا وأمن روعاتنا, اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا, ونعوذ بعظم عظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم استر عورتنا وتب علينا وعلى عصاة المسلمين. اللهم ارزق بنات المسلمين العفة والحجاب, اللهم ارزقهم العفة والحجاب, اللهم جنبهم التبرج والسفور يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا, انصر إخوان المجاهدين في سوريا وفي كل مكان, وأنجي المسلمين المستضعفين في بورما وفي فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان من أرضك يا رب العالمين. انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا, اللهم كن معهم ولا تكن عليهم, اللهم كن معهم ولا تكن عليهم, وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين, اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين, واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم, واقم الصلاه.